الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبتي طلاب العلم، حياكم الله في المجلس 18 من مجالس شرح منظومة حائية بن أبي داود في العقيدة، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 9 من جماد الآخرة 1439 للهجرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في فاتحة هذا اللقاء أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه. اللهم ارفعنا وانفعنا بذلك، اللهم انفعنا وارفعنا بذلك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنا إخوة الكرام تحدثنا في المجلس الماضي عن الفوارق بين الخوارج والمرجئة، وأن بينهما تناقض كبير في العقيدة، والمؤلف رحمه الله تعالى لما حذر من منهج الخوارج حذر من منهج المرجئة، فماذا قال؟ ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. سبق الكلام على معنى الإرجاء ومذهب المرجئة، وأنهم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهم على درجات، هم على درجات. وسبق أيضا أن ذكرت لكم جملة من الأدلة التي يستمسك بها أهل السنة في مسألة أن العمل من صميم الإيمان، أن العمل من صميم الإيمان، وأن الإيمان لا يتم إلا بالعمل. ذكرت جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنتقل بعد ذلك لأمر هام وهو ما يستدل به المرجئة. فهذا مهم، مهم أن تعرف أدلة هؤلاء المخالفين الضالين ثم تعرف الجواب عليها، لأنه قد تزل القدم، قد تزل القدم إذا سمع الإنسان دليلا مما يستدل به هؤلاء أو شبهة يثيرونه، فيحتاج هذا إلى تأصيل وتحصيل، فلا تستطيع أن تجيب على هذه الشبهة إلا بتأصيل وتحصيل، وهذا يكون من خلال معرفة أدلة القوم، ومن خلال إجابة، ومن خلال إجابة أهل العلم على ما يستدلون به، علما أن سنة الله اقتضت وجود هؤلاء وهؤلاء، يعني المرجئة والخوارج، المرجئة والخوارج، لأن هؤلاء عكس هؤلاء، وهم ردة فعل عمن يقابلهم، ولهذا يبتلي الله سبحانه وتعالى الأمة بهؤلاء، يبتلي الله الأمة بهؤلاء، يبتلي أهل العلم بهؤلاء، ولهذا يتأكد على طالب العلم أن يتحصن بالعلم ويعرف أدلة وشبه القوم وجواب أهل العلم على هذه الشبه. فمن النصوص التي يستدل بها أهل الإرجاء حديث معاذ عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما وجه الدلالة لهم من هذا الحديث؟ نعم، وجه الدلالة، تفضل. لم ليس فيه العمل، اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر ماذا؟ على ذكر لا إله إلا الله. معناه كما يفهمون هم أن الذي يقول لا إله إلا الله، الذي يقول لا إله إلا الله هذا قد حصل الإيمان ويدخل الجنة. وحديث عبادة بن الصامت أيضا في الصحيحين مما يستدلون به، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد أدخله الله الجنة إيش؟ على ما كان من العمل. فكأن العمل ليس من صميم الإيمان، كأن العمل ليس من صميم الإيمان. فهذا ما فهمه هؤلاء. وعموما جاءت عدة أحاديث في هذا السياق، جاءت عدة أحاديث في هذا السياق ولم يفلحوا في فهمها. والجواب عن ذلك أن هذه أحاديث عامة يجب أن ترد إلى بقية النصوص المحكمة والواردة في الباب، كالأدلة التي سبقت في دخول العمل في مسمى الإيمان، وقد أطلت في ذكر الأدلة التي يستدل بها للسنة على أن العمل من مسمى الإيمان وأنه أساس في الإيمان ولا يتم إلا به. فلا يجوز إذن، لا يجوز إذن إعمال بعض النصوص وإهمال الصنف الآخر، بل مذهب أهل السنة والجماعة العمل بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع، أهل البدع في الغالب هذه سمة من سماتهم أنهم يأخذون ببعض الأدلة ويدعون البعض الآخر. وأسعد الناس بالاتباع هم أهل السنة، لأنهم أخذوا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت عندهم نصوص متشابهة يردونها إلى النصوص المحكمة، وهذه من أعظم القواعد، من أعظم القواعد التي يستفيد منها طالب العلم، رد النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة. لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة يفسر بعضها بعضا. ومن أبرز ما يستدل به المرجئة حديث معروف بحديث الجهنميين، معروف بحديث الجهنميين، وفيه ذكر الشفاعة. والحديث في صحيح الإمام مسلم في سياق طويل لا يسع المقام لذكر كل الحديث، وإنما أقتصر على الشاهد من هذا الحديث، الشاهد الذي يستدل به المرجئة، حيث جاء في هذا الحديث الطويل فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما، انتبه، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما من النار. الشاهد إذن بقول لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. جاء في آخر الحديث: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. والحديث في صحيح مسلم لا إشكال في صحته، إنما الإشكال في فهم هؤلاء، فهم يقولون إن هذا الحديث جاء فيه أن هؤلاء الأقوام يدخلون الجنة من غير عمل، من غير عمل عملوا ولا خير قدموا، فهذا وجه الاستدلال لهم من هذا الحديث. والجواب عن ذلك أن هؤلاء الذين يدخلهم الله الجنة بعدما يعذبهم سبحانه وتعالى لم يكونوا تاركين للعمل مطلقا كما فهم المرجئة. المرجئة فهموا أنهم لم يعملوا خيرا قط، ما عملوا أي عمل، اقتصروا على النطق، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الأدلة التي جاءت في الباب تدل أن لديهم عمل، ولكنه عمل قليل يتحقق به أصل الإيمان لا كمال الإيمان. يعني إذن هم حققوا بهذا العمل القليل أصل الإيمان، ولم يحققوا كمال الإيمان، وهذا هو المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا المعنى الصحيح، يعني لم يأتوا بأعمال زائدة على أصل الإيمان، بل اقتصروا على الأعمال المحققة لأصل الإيمان، فعندهم عمل يسير حققوا من خلال أصل الإيمان، ولم يأتوا بأعمال زائدة على أصل الإيمان. وهذا يدل عليه أدلة كثيرة، هذا يدل عليه أدلة كثيرة، من ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فماذا تفهمون من قوله تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود؟ ما هو أثر السجود؟ الصلاة. أثر السجود الصلاة، معناه من كانوا أهل الصلاة، أهل عمل، عندهم عمل، لكنه عمل يسير يتحقق به أصل الإيمان دون كمال الإيمان، لأنه قال يعرفونهم بأثر السجود، والمراد بذلك الصلاة. فهذا دليل واضح على أن أصل العمل قد قام به هؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة، وقد عذبوا في النار ما عذبوا ثم أدخلهم سبحانه وتعالى جنته. وعلى كل حال، على كل حال، يعني هذا من أبرز ما يستدل به المرجئة، وأنا ذكرت نماذج مما يستدل به المرجئة على مذهبهم الباطل، على مذهبهم الباطل. ومذهب المرجئة ترى خطير يا شباب، خطير يا طلاب العلم، كخطورة مذهب الخوارج. وإن كان مذهب الخوارج أخطر من حيث الأفعال والممارسات، لأنه يستحلون الدماء ويخرجون على المسلمين ويقتلونهم، إنما المرجئة عكس هؤلاء تماما، عكس هؤلاء تماما. المرجئة مقتضى هذا المذهب الباطل لديهم تضييع الدين، ما يبقى من الدين شيء، تقول لا إله إلا الله ويكفيك. ولهذا عند طوائف من المرجئة أو صنف من المرجئة وهم الغلاة، من يقولون الإيمان المعرفة، وبناء على ذلك إبليس وفرعون وهذه الجماعة كلها داخلة، لأنهم يعرفون الله، إذا مذهبهم باطل. وهذا الذي جعل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. والأزارقة من؟ الأزارقة المراد بهم الخوارج. علما أن مذهب الخوارج مذهب منفر ينفر الناس منه لما ينطوي عليه من استحلال الدماء ونحو ذلك. أما المرجئة فقد يروج عند الناس، أما مذهب المرجئة فقد يروج عند الناس لما فيه من التساهل المؤدي في بعض الأحيين إلى الانحلال ترك الدين. ولهذا تجد النفوس الضعيفة تميل إلى مذهب المرجئة. ومن الله برحمته وفضله وجوده وكرمه على أهل السنة وتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، كما أشار الناظم رحمه الله تعالى في حائيته، فإنه ذكر جملة من عقائد أهل السنة والجماعة، ومنها ما يتعلق بالإيمان، وبيان أن العمل شرط لصحة الإيمان كما هو مذهب السنة والجماعة، فهم متفقون على ذلك. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسألة الإيمان قول ونية وفعل. اقرأ. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هذه المسألة التي اشتمل عليها هذا البيت هي مسألة تتعلق بالإيمان، لأن مسائل الإيمان كثيرة، فهذه أيضا من مسائل الإيمان، ربما هو تفصيل أكثر لما سبق، لكن أجل الوقت ضيق لا يسع في التكميل، ولذلك نترك ذلك للغد إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.